جميعا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهله يا رب العالمين. وأطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم، اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله ميسرا على ألسنتنا وفي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئتنا، واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك يا ربي الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة، خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا حتى الممات، اللهم ثبتنا حتى الممات. نسألك يا رب الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك يا كريم الإحسان إيمانا يباشر صدورنا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم أعط كل منا سؤله، اللهم أعط كل منا سؤله، واجعله له خيرا في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، بيض وجوهنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، أجعل قبور عينا روضة من رياض الجنة، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، واغفر لهم وعافهم واعف عنهم، واجعل قبور عليهم ضياءة وفسحة وسرورا يا رب العالمين. وجازين بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلال والثرى، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلال والثرى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك أن نموت لضيغا، ونعوذ بك أن نموت حريقا، ونعوذ بك من طمع يهدي إلى طمع يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتبيض بها وجهنا، وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لكم أجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.